بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب الحال: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا، ذا راحل ومخلصا زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لا لن يعمل، فتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلا وغير مفردي. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناون رحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها نوي مبتدا له المضارع جعلنا مسندا. والحال قد يحذف ما فيها عمل، وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حظي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل شرح هذا المبحث من ألفية ابن مالك في النحو، وهو مبحث وفصل في الحال. مبحث وفصل في الحال، وسبق الكلام على الحال وتعريفه، وهو نوع وصف فضلة يكون منتصبا وقد يأتي مجرورا فيكون مقدرا محلا، يبين الهيئة، والغالب فيه أن يكون منتقلا مشتقا، منتقلا بمعنى كونه وصفا ينفك عن صاحبه، يكون عليه أحيانا وأحيانا، ومشتقا ليس جامدا، هذا هو الغالب. وقد يأتي جامدا كمثل ما يتعلق بالأسعار، وأحيانا يأتي فيتأول كالمعاملة بالمقابلة، أعطيته أو بيته مدا بمد. وأيضا في الحالة الثالثة أن يكون فيه ما يدل على التشبيه ككر زيد أسدا مشبها كرار الأسد. والأصل في الحال أن يكون نكرة، وصاحبه يكون معرفة، فإن جاء الحال معرفة فيؤول بما يدل على كونه نكرة. ومثل ذلك صاحب الحال يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا بمسوغ، إلا بمسوغ كان يوصف أو يضاف ونحو هذا. وذكر أيضا أن المصدر الأصل فيه أنه قد يقع أحيانا نكرة بل قد يكثر. نعم انتهينا، هذا خلاص ما سبق. طيب قال وسبق حال ما بحرف وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. يعني المقصود أن جمهور النحاة على أنه لا يجوز أن يتقدم الحال على صاحبها المجرور، المجرور بحرف، لأن المجرورات ثلاث أقسام: مجرور بحرف، مجرور بإضافة، مجرور بالتبعية. فبدأ في المجرور بالحرف، سيأتي المجرور بالإضافة، سيأتي المجرور بالإضافة. فقال وسبق حال أن يسبق الحال ما جر بحرف أبوا، أي الجمهور. كيف تقسيمة المجرور؟ هذا مجرور ولا مبني؟ نعم. قال ولا أمنعه، اختار ابن مالك أنه لا يمنع، اختار ابن مالك لأنه حيث تأتي معربة الأصل فيها أنها مبنية، ها مبنية وهي مثلثة، مبنية الفتح، مبنية الضم، مبنية الكسر، حيث حيث حيث حيث حيثي وحوث، لكن قد تأتي منصوبة على الظرفية حيث لي العمائن، قال الشاعر نضربه كذا حيث لي العمائن، حيث لي أضافها، فحيث هنا ظرف مكاني منصوب على الظرفية. قلنا إذن ولا أمنعه، المالك اختار أنه لا يمنعها لأنه ورد. مذهب الجمهور تقول مررت بهند، صح الكلام، إذا أردت أن تعطيها حالا فتقول مررت بهند جالسة، مررت بزيد قائما راكبا مبتسما ضاحكا، فقد أتيت له بالحال. هل يجوز أن تقدم الحال فتقول مررت قائما بزيد؟ قالوا لا، إذا جر بحرف الجر فماذا؟ لا يكون. هذا مذهب جمهور العلماء، وبعضهم ذهب إلى الجواز وهو اختيار ابن مالك ولا أمنعه فقد ورد، يعني جاء في كلام العرب كما ستأتي الإشارة إليه. وعلى ذلك وسبق حرف حال ما بحرف جرة، فإذا لم يجر بالحرف بمعنى كان صاحب الحال منصوبا مرفوعا أو منصوبا جاز التقدم والتأخر. طيب إذا كان مجرور بالإضافة سيأتي أنه لا يأتي الحال من المضاف إليه، إذا كان مرفوعا منصوبا جاز. طيب إذا جر بحرف جر زائد ليس أصيلا، بحرف جر زائد وليس أصليا، ها يجوز تقديم الحال عليه ولا لا؟ يجوز. حرف الجر الزائد الذي زيد لمعنى كالتأكيد أو إفادة التأمين، قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق، تقديره هل خالق سياق الكلام، ها وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يمسك وما تسقط من ورقة وما تسقط ورقة، فمن هنا تفيد التأمين وتوكيد التأمين، لهذا قالوا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا أدخلنا عليها من صارت نصا في العموم وليست ظاهرة، واضح؟ وبالتالي إذا كان حرف الجر زائد فإنه ماذا؟ يصح أن يتقدم عليه الحال تقول ما جاءنا من أحد ما جاءنا أحد صح أو ما رأيت أحدا فإن أدخلت من لتوكيد العموم تقول ما جاءنا من أحد أو ما رأيت من أحد ومن هنا زائدة فإذا أتيت بالحال لهذا المرفوع أو المنصوب محلا جاز أن تقدم أو تؤخر تقول ما رأيت أحدا راكبا ما رأيت أحدا راكبا وما رأيت من أحد راكبا وما رأيت راكبا من أحد جاز أن تقدمه واضح؟ زائد نعم فجاز التقديم إذا كانت حرف الجر زائد واضح؟ فالخلاف منحصر بينهم في ماذا؟ في تقديم الحال على صاحبه أو على صاحبها الحال مذكر المؤنث ها مذكر مؤنث معنى في اثنين يصح تذكيره تأنيث صاحب الحال يصح التذكير ويصح التأنيث ها يصح التذكير ويصح التأنيث واضح يعني صح التذكير صح قال هنا أيوة ويقال حال وحالة فيذكر لفظه ويؤنث والحال وحالة نعم طيب واضح في الخلاف منحصر أين في المجرور بحرف الجر هل يتقدم الحال عليه أو لا واضح أنت ظروف المسألة إذن الحال الأصل فيه أن يكون متأخر صاحب الحال متقدم الحال متأخر جاء زيد راكبا رأيت زيدا راكبا مررت بزيد راكبا هل يتقدم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب لا خلاف فيه المجرور بحرف الجر الزائد ما في خلاف فأين حصل خلاف في المجرور بحرف الجر فالمسألة المجرور بحرف الجر هل يتقدم الحال عليه أو لا جمهور العلماء النحاة لأنه لا يتقدم واختار بعضهم كالفارسي والكيسان واختيار بن مالك ماذا أن يتقدم وأنه يجوز لورود ذلك في كلام العرب ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا الحيف هو الميل عن الجد عن الحق واضح؟ ما هي هذه المسألة؟ المسألة هل يأتي الحال من المضاف إليه أو لا؟ قلنا الحال اسم منصوب يبين الهيئة فضة في الكلام يأتي من المرفوع جاء زيد راكبا ويأتي من المنصوب رأيت زيدا راكبا ويأتي من المجرور بحرف الجر الزائد بحرف الأصلي أو الزائد أو الشبيه بالزائد فتقول مررت بزيد راكبا فهل يأتي من المضاف له هل يأتي من المضاف له مررت جاء غلام زيد راكبا من الراكب الغلام ولا زيد غلام زيد ها راكبا من الراكب هذا ولا هذا فتقول أنت الغلام يمشي يقول القائل المتكلم لا أنا قصدت المضاف إليه اللي هو زيد هذه المسألة هل يأتي حال من المضاف له ولا تجز حالا من المضاف له يعني الحال لا يأتي من المضاف إليه واضح هذا في قول أكثر لكن بعضهم اختار جوازه سواء توفرت شروط أو لا فأكثر النحاة أنه لا يأتي إلا إذا توفرت شروط ما هي الشروط إلا إذا اقتضى المضاف عمله إذا كان المضاف يعمل في المضاف إليه ها المضاف يعمل في المضاف إليه، فهنا يصح أن يكون الحال من المضاف إليه، أو كان المضاف جزء المضاف إليه فهنا يصح أن يعمل، أو كان مثل جزئه، أو كان ماذا؟ مثل جزئه. قال تبارك وتعالى إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم أنتم، مرجع مصدر ميمي، راجع يرجع رجوعا، ومرجع مصدر ميمي مفعل. ها نستطيع أن نقول أن يعني يكون من باب اسم المكان أو اسم الزمان، على كل هو صفة وصفة المصدر. المصدر يعمل في يعمل عمل فعل لا، فإليه مرجعكم هنا مضاف إلى أي؟ إلى فاعله أو مفعوله؟ إليه مرجعكم، مرجعكم أنتم، ها ترجعون أنتم، إليه مرجعكم أي إليه رجوعكم، ها بمعنى ترجعون إلى الله، أنتم ترجعون أنتم إلى الله، فهو مضاف إلى فاعله. والمصدر يعمل في يعمل عمل فعل فيرفع فاعله وينصب مفعوله ويضاف إلى فاعله وإلى مفعوله. فمرجعكم هنا عملت مرجع، عملت فيكم، واصل فيها أنها لا تعمل وإن كانت هنا مضافة، واضح؟ فلما عمل المصدر هنا، لما عمل المضاف إليه المضاف في المضاف إليه صح مجيئه الحال من المضاف إليه. إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال لكم أنتم أو للمرجع؟ حال لكم أنتم. ولما عمل المضاف في المضاف إليه صار كأنه هو، فلا انفصال بينهم، لا انفصال بينهم. الحالة الثانية، أو كان جزء ما له أضيف، أن يكون جزءا منه، أن يكون ماذا؟ جزءا منه، وهذا الجزء منه بمعنى أنه لا ينفصل، كمثل قوله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم جزء منه، يصح أن تقول ملة إبراهيم حنيفة، يصح أن تقول إذا كان تبع إبراهيم حنيفة، فهو جزء منه لا ينفصل، بخلاف غلام زيد ليس جزء منه، واضح؟ ليس بخلاف غلام زيد فإنه ليس جزء منه ينفصل. نعم. أو كان كالجزء، أو كان كالجزء، نعم واضح. ولهذا لا يقال كما ذكرنا جاء غلام زيد ضاحكا، لأنه لا يكون من الحال من المضاف إليه. فإن قلت جاء غلام زيد ضاحكا هذا يكون حالا من أي؟ من الغلام وليس من زيد، واضح. فأما إذا قلت جاء غلام زيد ضاحكا وتقصد بأنه حال من زيد هذا خطأ، وإذا كان تذكيرا لا يظهر الخطأ إلا إذا قصدت. إذا قلت جاء غلام زيد ضاحكا فقلنا لك يعني الغلام لا يضحك، ليس ضاحكا، في حالة غير الضحك، قلت قصدت زيدا، قصدت أن زيد هو الضاحك، هذا خطأ. لكن إذا جاء الكلام جاء غلام زيد ضاحكا نحمله على أن الضاحك هو غلام زيد، أين يظهر الخطأ؟ إذا اختلف المضاف مع المضاف إليه تذكير تأنيثا. فإذا قلت جاء غلام هند ضاحكا واضح وأن الغلام هو الضاحك، صح؟ لكن إذا قلت جاء غلام زيد ضاحكة، غلام هند ضاحكة، فأنت تقصد الحال من المضاف إليه فيقال خطأ. واقلب أيضا، جاءت جارية زيد ضاحكا خطأ، ضاحكة سنة، واضح؟ جاءت جارية جارية هند ضاحكة نحملها الجارية. فيقول لا قصدت هند، نقول هذا تعبير خطأ. شيخ نعم. شيخ عندي اختلاف في الكلام، في المضاف إليه مش في المضاف. المضاف إليه منو المضاف يعني؟ لا المضاف إليه يعني إذا جاء الكلام جاء حال صاحب الحال مضاف، يعني عندنا مضاف مضاف إليه. فظاهر الكلام أننا نحمل الحال المضاف. فإن كنت تقصد أن الحال قصدت به المضاف إليه يقال خطأ. يعني المضاف إليه يعني لا يأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط، إلا بشروط أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه لا ينفك أو جزءا منه أو شبيه بالجزء. والحال إن ينصب بفعل صدفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا يا راحل ومخلصا زيد دعا. وهنا الآن في الكلام على الحال تقدمه وتأخره، قلنا الأصل يأتي صاحب الحال ثم يأتي الحال. فهنا يشير هل الحال يتقدم أو لا يتقدم؟ فأطلق الناظم قال والحال إن ينصب بفعل صدفة، فعل متصدف يعني ليس جامدا ولا شبيه بالزام بالجامد، يكون فعل متصدف يأتي منه الماضي والمضارع أو صفة أشبهت المصرفة. صفة تشبه الفعل شو؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، واضح؟ فجائز تقديمه. أطلق الناظم يعني مطلقا إذا كان الفعل العامل في صاحب الحال متصرفا أو شبيه بالمتصرف فتقديمه جائز. مثاله مسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا، واضح؟ نعم. ولكن بعض أهل العلم يقول أن هذا الجواز ليس مطلقا بل لا بد أن تتوفر شروط سيأتي ذكرها عند قراءة الشرح، يعني نمشي على الطريقة يعني التعليق على الأبيات تعليق فيه بعدين في الشرح نضيف أكثر. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. ها إذا كان العامل في صاحب الحال ليس فعلا لكن ضمن معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل فهذا لا يتأخر، حروف مؤخرا لن يعمل. إذا تأخر فلا يعمل في الحال. مثل تلك، تلك فيه معنى الفعل ولا لا؟ وليس في حروف، تلك إشارة، فمعنى الفعل أني أشير، ها أشير، ليت أتمنى، كأن أشبه، وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، سعيد مستقرا في هجر، هذا نادر قليل مثل هذا، هذا قليل لأنه تقدم الحال على العامل الذي هو جار ومجرور. سعيد مستقرا في هجر أي سعيد في هجر مستقرا، هذا نادر. ونحو زيد مفردا أنفع من عمل معانا مستجاز لن يهم. مثل هذا أن يتقدم أفعل التفضيل أو قال تقدم أفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدمة إلا في مثل هذه الحال. أفعل التفضيل فلان أفضل من فلان، هذا لا يعمل في الحال إذا تقدمت عليه، لا بد أن تتأخر الحال. إلا في مثل هذا، ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى. فإذا جاء فعل التفضيل الحال يتأخر عنه لا يتقدم، إلا إذا كان تفضيل شيء على نفسه في حالة دون أخرى أو تفضيل شيء على آخر في حالة دون أخرى، هذا هو القيد. إذا كان العامل هو أفعل التفضيل فالحال يتأخر عنه لا يتقدم. أما إذا فضلت الشيء في حالة على نفسه في حالة أخرى أو على غيره في حالة أخرى فجائز، مثل زيد مفردا أنفع من عمر معانا، ففضلت زيدا في حال على عمر في حال أخرى. نعم، تفضيل الشيء على نفسه في حالة أو على غيره. فترى هنا زيد مفردا حال ولا لا؟ العامل في المفرد في الحال أنفع اسم تفضيل، فالأصل زيد أنفع من أمر مفردا حال كوني مفردا، لكن إذا فضلته على نفسه ليس في على نفسه أو على غيره ليس في نفس الحالة بل في حالة أخرى جاز التقديم. فزيد حال كونه مفردا أفضل من أمر حال كونه معانا. واضح؟ والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد، يعني تعدد الحال وصاحبها، تعدد الحال وصاحبها قد يتعدد الحال وصاحبه يكون مفردا، وقد يتعدد وصاحبه أيضا يكون متعددا. فتقول جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، إيش اللي تعدد؟ الحال الذي يتعدد هنا الحال. نعم نعم. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا، وأيضا وغير مفرد، وغير مفرد أيضا قد يأتي لغير المفرد يعني لأكثر من واحد، مثل كما ذكرنا جاء زيد راكبا ضاحكا، فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما واحد وهو جاء. واضح؟ وقد يكون صاحب الحال متعددا، كانت تقول لقي زيد عمرا، لقي زيد عمرا راكبا ضاحكا، فراكبا يكون حالا لمن؟ لأقرب واحد له اللي هو عمرا، وضاحكا يرجع للأول، فهذا جائز. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، الحال تبين الهيئة ولا لا؟ لكن أحيانا تؤكد الهيئة كقوله جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو الإفساد. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، يعني قد يأتي مبينا للهيئة وقد يأتي مؤكدا. نعم، والمؤكد إما أن يؤكد العامل، إما أن يؤكد العامل، وإما أن يؤكد مضمون الجملة، وغير هذا هو المؤكد، وغير المؤكد غيره الذي يبين الهيئة. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، يعني يأتي الحال مفردا وجملة، مفردا واضح جاء زيد راكبا، ويأتي جملة وعند ذلك الجملة تكون في محل نصب، ها جاء زيد وهو ناوي رحلة، جاء زيد فعل وفاعل، واو الحال هو مبتدأ ناوي الخبر عامل، والفاعل المستتر فيه انه على وزن اسم فاعل يعني، ورحلة لا فاعل له مفعول له ومضاف لا مضاف له، وجملة هو ناوي الرحلة منصوب على الحالية، منصوب على الحالية. فالأصل في الحال أن يكون مفردا، ومن ذلك في الخبر والصفة كما مرة في باب المبتدأ والخبر، لكن تقع هذه جملا كالخبر يأتي جملة اسمية وفعلية، ومثل ذلك نعت الصفة وأيضا الحال. وعند ذلك عندنا حرف يسمى واو الحال، يسمى واو الحال، متى يؤتى به؟ هل يؤتى به في كل جملة حالية أو يقتصر على جمل دون جمل؟ إليه أشار بقوله وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الحواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا. هذه الجملة الواقعة الحال التي لا تصدر بالواو. فالأصل الجملة الحالية الإسمية تأتي معها تأتي معها واو الحال وقد لا تأتي. أما الفعلية إذا صدرت بفعل مضارع ثبت مثبت ليس منفي فلا تقترن بالواو. تقول جاء زيد يضحك، لا تقول جاء زيد ويضحك، لا تقول جاء زيد حاوت ضميرا ومن الواو خلت، لا يكون فيها واو الحالية. وذات واو بعدها المبتدا له المضارع جعلنا مسندا، يعني إذا جاء في كلام العرب هذا الذي منعناه فقدر بعد الواو مبتدأ هو ضمير. فإذا جاء مثلا قولهم قمت وأصك عينهم، أي وأنا أصك عينهم، واضح؟ هذا المقصود، مفهوم؟ وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو نعم من الواقع حال من صدرت في الدين غاية مثبت نعم لم يجب أن تقترن بالواقع نعم. لكن في مقابل لا تربط إلا بالضمير. أي نعم لابد من ضمير. لابد من ضمير لا يجب دخوله عليها. شيخ هو يقصد الجزء يضحك. يقصد جاء زيد يضحك. أي نعم يقصد جاء يضحك فقط. جاء زيد يضحك هذا. إذا أردت أن تدخل الواو أدخل الضمير. لكن إذا جاء ما ظاهره إدخال الواو على المضارع المثبت فقدر له ضميرا مستترا، واضح؟ إذا جاء في كلام العرب جاء زيد ويضحك، إيش التقدير؟ هو يضحك. سمع في كلامهم قمت وأصك عينه، يعني وأنا أصك عينه، هذا التقدير، واضح؟ شيخ، فترة التعلم يضحك وجاء زيد يضحك. ها؟ جاء زيد يضحك. جاء في الماضي زيد فاعل يضحك في المضارع مرفوع ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجملة يضحك في الفاعل في محل نصب حال من زيد. واضح؟ والتقدير جاء زيد التقدير جاء زيد ضحك ضحك. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. ماذا بقي مما سبق؟ جملة الحال أن تكون اسمية أو أن تكون فعلية. وعندها إذا كانت فعلية إما أن يكون فعلها ماضيا أو مضارعا. فإن كان ماضيا ففي كل الأحوال يجوز ذكر الواو أو حذفه أو ذكر الواو والإتيان بالضمير إذا كان فعل ماضي. أما إذا كان مضارع فالمثبت لا يثبت معه الواو، وما جاء فيه إثبات الواو فهو مؤول، والمنفي يجوز فيه إثباته وحذفه والمجيء به مع ضمير. واضح؟ والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل، يعني ها هنا الكلام على حذف عامل الحال الذي يعمل في الحال. هل يحذف ولا لا؟ جاء زيد راكبا هل يصح حذف العامل أو لا؟ في أحوال يجوز وفي أحوال يجب ذلك. والحال قد يحذف ما فيها عامل، قد يحذف العامل، وبعض ما يحذف ذكره حضل منع، وفي حالات يمنع الحذف وفي حالات يجب الحذف، يجب الحذف. مثل جواز الحذف تقول في جوابي كيف جئت أقول راكبا، فيجوز الحذف لأن العامل معلوم ومعروف من سياق الكلام. وقد يحذف وجوبا كقولهم اشتريته بدرهم فصاعدا. صاعدا هنا يحذف العامل، والتقدير اشتريته بدرهم فذهب الثمن صاعدا. طيب هذا يعني توضيح الأبيات، يتفكها سنقرأ الشرح الآن. كم مضى من الجلسة؟ خمسة. أيوة أقرأ الشرح، كمل لنا الساعة 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد الساعة نعم. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه عند قول الناظم: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد وارد. قال مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك، ومنه قوله: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. نعم. فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الياء وقوله: فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال. ففرغا حال من قتل. وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، نحو: جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا. وأيضا المجرور بحرف الجر الزائد، المجرور بحرف الجر الزائد. فهنا هيمان صاديا حال من إلي، لأن كان برد الماء إلي هيمان صاديا فقدم عليه. فإن تك أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا بقتل حبال فرغا. قال: فرغا بقتل حبال فقدم. نعم الإعراب عارف. لا المواضيع القسم إن حرف شرط كان في عمار ناقص، بردو اسم كان مرفوعا ترفع الضمه وهو مضاف الماء مضاف اليه، هيمان صاديا حالا، الي جر مجرور متعلق بحبيب، وحبيبا خبر كان صبعين تصبير فتح، إن حرف نصب والهاء اسمها يا سكون، ولا حبيب لا مضيع القسم وحبيب خبر واحد. وجملة إنها لحبيب، لم هنا لم ابتداء، لم ابتداء في التوكيد، ليس لم قسم. وجملة إنها لحبيب جملة شرطية، جملة جواب شرط. أيوه. فإن تكن أذواد لا بس جواب الشرط. نعم. طيب وجواب القسم وينه؟ إنها الحبيب وجوب القسم. أيوه وجوب الشرط وينه؟ حذف ويشد عليه شرط. جواب الشرط جواب الشرط محذوف قلت جواب القسم. نعم إذا اجتمع القسم والشرط الجواب واحد. وين الجواب؟ من نقدر؟ هنا لئن كان اللام لما انقسم يحتاج الى جواب، وان شرط يحتاج الى جواب، فنقول هذا جواب القسم، وجواب شرط محذوف يدل عليها جواب القسم ايضا. نعم بعد. فاحسن قولها ان حرف شرط جازمه تكون فعلا نقسموها. فإن تكو حبس أيوة. فإن يسمى قولها إن شرطية تكو تكو فعل ماضي فعل مضارع ناقص وهو فعله فعل شرط مجزوم. هناك سابقا مجزوم ولا مش مجزوم؟ لا الحذف هذاك الحذف غيره لكن هو مجزوم. فإن كان هنا فعل الشرط الماضية الماضي هو فعل الشرط كان الأولى البيت الأول لأن كان فعل الشرط الماضي نعم. طيب فإن تكون هنا حذف النون هذا خاص بكان كما مر معنا كان دون أخواته فإن نونها نون كان يحذف بشروط أن يكون مضارعا وأن يكون مجزوما وأن يكون أيضا غير ملتقي بساكن يصح يعني يصح الوقف عليه فإن تكو وجاء في القرآن تكو ويكو نعم فإن تكو أيوة بعده شيخ الحالة المتعلق بالضمير الشاهد الأول هيمانة صاديا إلي ضمير أنا نعم إذا التقت مع ساكن همزة هنا همزة قطعية أذواد جمع أذواد قطعية أفعال أيوة وهات أن اسم تكو وما بعد تكو أذواد اسم تكو تكو أيوة مصوم ضريرة فإن تكو أذواد أصيبنا ابن يسمى فاعله ونسبتنا وأصبنا أصبنا من مخالف لا أصبنا هنا من نسوة إيش هو؟ فين مبني لما يسمى فاعله؟ إيش يحتاج؟ يحتاج فاعل ولا نائب فاعل؟ يحتاج نائب فاعل فإذا نسوة نائب نائب فاعل ضمير متصل مبني فتح في محل رفع نائب فاعل طيب وزيد و أصيبنا الجملة هذه ما محلها فأيتكو أذواد أصيبنا أتاكو أخذت اسمها أذواد إيش باقي خبرها فإذا أصيبنا جملة فعلية في محل نصب خبر تكو بعد إيش فين الواحد تحاول أكيد ونسوة وحفر ونسوة معطوف على ماذا؟ معطوف على أدواته أين هو؟ معطوف على المرفوع مرفوع جيد أيوة بعد زيد بعد خلي مش نكمل ولا ما يلحقش زيد كم زيد فلن يذهب يلا فلن يذهب الفاء حصل لنا قبله عصيف الفاء فإن تكو فلن يذهب إن شرطية جواب شرطية مر معنا في الله وين أرسل الإجرمية وين أرسل أخذنا الجواز المضارع قلنا الجواز اللي يجزم شرطية أخذناه قلنا إذا صحت إذا لم تصح الجملة أن تقع شرطا وجاء إذا كان الجملة جواب شرط ولا يصح أن تقع شرطا فإنها تقترن بالفاء تقترن بالفاء وعند ذلك إما تكون اسمية أو فعلية الاسمية تقترن بإذا الفجائية بإذا والاسمية والفعلية لابد أن يفصل بين الفاء وبينها إما بسين أو سوف أو النفي أو القسم نعم إذا فاء وقع بجواب الشرط لن أيوة يذهبوا منصوب بلان منصوب بلان علامة والواو في محل رفع فاعل بس فصلنا يا رب والواو ضمير متصل في محل رفع في محل ولا سكون في محل رفعين فاعل أيوة بعد فرغا مفعول به ايوه ها لا حال قلنا حال منصوب حال من قتل والباء حرف ايش حرف جر قتلين اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بيذهب، وقاتل مضاف و مضاف اليه. وصل. لا يتعلق بالعامل. قال ولا تلز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ماله اضيف او مثل جزئه فلا تحيفا. قال ولا يجوز مجيء الحال من المضاف اليه الا اذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول هذا ضارب هند متغادة واعجبني قيام زيد مسرعا. قال هذا ضارب هند مجردة مما تضمن ما ضارب هند. ضارب اسم فاعل يعمل فيها يعمل ولا يعمل فعل ولا لا؟ فإذا له مفعول ومنصوب، فضارب فاعله مستتر فيه تقديره هو، وهند محلها نصب المفعولية بمعنى هذا ضرب هندا. فهنا عامل في المضاف إليه، فيجوز أن يقال مجردة. ومثل أعجبني قيام زيد، قيام مصدر يعمل عمل فعل، قام يقوم قياما مسرعا. نعم. طيب وجه هذا الخلاف، وجه خلافهم ها هنا لما؟ وجهه هو اختلافهم في ماذا؟ هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحب الحال؟ هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحب الحال أم لم يجب؟ فعند سيبويه قال لا يجب ذلك، يعني يجوز أن يكون العامل فيهما واحد وأن يكون مختلفا. العامل في الحال شيء والعامل في صاحب الحال شيء آخر، ولهذا قال سيبويه بجواز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقا. والجمهور قالوا لا يكون العامل في الحال إلا نفس العامل في صاحبها، ولهذا لا يكون الحال من المضاف إليه إلا بالشروط الثلاثة التي سبق ذكرها. الأول أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه بسبب شبهه بالفعل اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر الصفة المشبهة، وعند ذلك يتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه، أو أن يكون جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه. وبالتالي في هذا الحال إذا كان جزء منه أو شبيه بالجزء فصار المضاف المضاف إليه كأنه شيء واحد، فالحال منه الحال منه. نعم واضح هذا نكتة الخلاف، يعني لابد أن يضبط. اقرأ. قال ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا. أيوة. ومنه قول الشاعر تقول إليه مرجعكم جميعا. عارف ها عارف إليه إلى الله مرجعكم جميعا. إليه مرجعكم جميعا. قلت معي إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله عندكم إلى الله. إلى الله. طيب معليش وش قال وش ضبط الصورة؟ ومنه قول المائدة. ها؟ المائدة. المائدة طيب. المائدة. إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله. ها؟ المائدة. إلى الله مرجعكم جميعا. مجرور بإذا عن طريق أصبح. الآية 105 يا شيخ. خلص كيف؟ آية؟ 105. خلينا. إلى الله مرجعكم جميعا. صوت إيش؟ المائدة. أن يحكم بينا. ها؟ لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اي نعم هذه في اخر الربع الثاني من حزب طبعا في ايات تمنى نحن نناظر. الله يمرجعكم يعني استهلكوا الرسول. اي خلاص قبلها قبل تاب ونحكم بينهم. نعم. ولا تتبع واحذر من يفترك عن بعض المزالات. لا قبلها. أيوة. أول يكون لأمة الجنة. خلاص. إيه. بثاء إلى المرجع. إلى أيوة هذه. تدريش نقول الله يهديك. أنا كنت لمت. إذا الله مرجعكم جميعا صحيح هذه يعني. ليس التي قبل في حزب 13 ربع الثاني. ربع الثاني من حزب 13 صح. لكن أنا أقصد هذه. أقصد هذه نعم. صحيح. أي. لكن يبلوكم ما درس الوقت إلى الله مرجعكم جميعا. أقصد هذه. هي ربع الثاني من حزب 12. نفس الله. ها؟ نفس الله. نفس الله أصلا. طيب. ويونس في بدايتها إليه مرجعكم جميعا. كان بعد الشيخ عليكم أنفسكم. هو الذي يقول من بداية الصورة إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حق. نعم بداية إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حق لنا بداية في آخر عليكم أنفسكم ويضركم مضلين. إيه ما هي ما بس بداية. أقرأ إلى الله. إلى الله جواب مجرور. أيوة. تعليق غير مجهود إعراب عبر العبور إلى عبد الله الله يسمد بلا عن تطريه كسر آخره إيه في كل كلمتي شئ الذي من جار مجهوزة على بلوشك صحنا يا حتى يضبط الطالب دقة إعراب الله لفظ الجلالة مجهول بحرف الجر ايوه الجار مجرور جار مجرور هنا دائما الجار مجرور متعلق متعلق مرجوع ايوه زين ان مرجوع اسم فاعل مرجع قلنا مصدر مصدر زين وهو مضاف يعني بس هذا مصدر صيغه صرفيه عربنا صيغه عربيه طيب إليه يقول جار مجرور متعلق بمرجع طيب زيد مرجعه مصدر ندري أنه مصدر لكن عرفنا عربنا إياه مرجع مرفوع ولا منصوب ولا مجرور مرجعه مرفوع مرفوع المرفوعات كم سبعة ولا ثمانية عندك ثمانية المصدر ثاني المصدر جي المصدر هذا تعبير صرفي المرفوعات سبعة المبتدا والفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر اسم كان وخبر إن والتوابع صح هذه إذا واحد من هذه السبعة مرجع مبتدا مبتدا جيد مرفوع هذا فيه ضمة طيب وهو مضاف يكون مضاف إليه مبني السكون في محل نصب مضاف إليه ما لي جل مضاف إليه نعم يا رب ذكرنا على على على على على قولين قلنا هناك من يعرف الكلمة كلها فإذا الكلمة كلها تكون بها من ماذا تكون من حرفين من حرفين كم من حرفين فإذا قلنا كم من حرفين هل نقرأه بلفظه ولا باسمه خلاف بالاتفاق إذا كان حرفا واحدا فإنه يسمى وإذا كان ثلاثة حروف فإنه يلفظ وإذا كان حرفا خلاف ولهذا صاحب الأجر الرومية صار على قول الكوفيين قال فالاسم الأمر بالجر التنويني والنداء ودخول الألف ينطق باسمه الألف واللام وغيره يقول بلفظه أل واضح هنا كم ضمير نقول كم ضمير قسم للسكون مع الجرين مضاف اليه صح ولك ان تعرف الاعراب المفصل الاخر اللي ذكرناه الكاف ضمير تصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه والميم الساكنه للجماعه ميم الساكنه للجماعه واضح جميعا حال طيب واصل روح واصل هناك اشياء جميعا حال أي أنتم جميعا ترجعون إلى الله حال منصوبة تضيف حال من ماذا؟ من الضمير كم من ضميركم. ضميركم. واضح. طيب جبت لنا المبتدا والجار المجرور والحال ولا الخبر. الخبر إذا الخبر مرجعكم إلى الله جميعا. إلى الله جميعا هو الخبر. أيوة. اسمع مش متعلق بالمرجع كما قلت معلوم. معلوم قلت إلى الله متعلق بمرجع. واضح؟ خبر إلى الله متعلق بمحذوف. خبر المبتدا تقديره مستقر. أو استقر على قول بعضهم. مرة معكم هذا في قطر. لا اديتوا خبر مبتدا رمزان. سيأتي. تمام؟ واضح. قال ومنه قول الشاعر. ايوه. ها؟ خمس دقائق. ايه معلش خمس دقائق ما اعرف البيت. تقول ابنتي. قالت تقول ابنتي ان انطلاقك واحدا الى الروع يوما تاركي لا ابالي. انكم ان يا. ليش؟ ان. شيخ بالفتح. انطلاقك واحدا. ان ولا ان السكن. ان ليش هو ما في شد. لا لا ان ان ان ان انطلاقك. يلا وين كنا تقول ايه ابنتي. انا اقول لكم تمام. ايوه مر فاعل مرفوع ضم المقدمة على الياء. على ما قبله. ما قبله ياء متك. ما نعمل ظهوريه اشتغال. حركه اشتغالنا محل حل بالحركه مناسب. مناسب. وهو ابنتي وهو مضاف. نعم تقول ابنتي الياء وهو مضاف. الياء ضمير متصل من السكون محل جر مضاف اليه. نعم وصل. بعد ان حرف ان. ان انطلاقك. ان حرف ايش؟ حرف النصب. نصب وتوكيد شبه بالفعل. انطلاق اسم ان نصب على تصميم نصب الفتحه الظاهره والكاف لو يتصل بها تسمع هذه الجديد. إن انطلاقك واحدا. حال منصوب من الضمير الكاف. الكاف إلى الروع. إلى حرف جر الروع. إيش اسم المجرور إلى حرف علامة جر كسر الظاهر على آخره يشبه الجملة في محل ربع خبر. خبر إن. لا لا هنا واحدا قلنا حال من الكاف هو مضاف اليه. وجه ذلك ان انطلاق عامل في المضاف اليه. انطلاق مصدر. انطلاق واحدا الى الضوء. ان انطلاقك واحدا الى الضوء يوما الى الضوء. قلت انت الجار المجرور شبه الجمله الى الى طيب متعلق بمحذوف ومتعلق بانطلاقك ليس الخبر. خبر سيأتي. خبر تاركي من الله متعلق بانطلاق زيد يوما الظرفية. ايه نصف الظرفية زمنية. تاركي تاركي تاركي في محل رفع خبر. ايوه خبر ان مرفوع بالضمه الضمه تالي كل اصلا خبر مرفوع عند الضمه. انا من دون انسان محل حاكم اسمه قدام قبل الياء هو مضاف الياء مضاف الياء. نعم لا ابالي. لا نافيه لي بل لا نافيه ابا اسمها ليا هي جار مجرور متعلق بخبر لا. طيب وتارك نرجع الى الجمل. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى رأي يوم تارك تقول بنتيجة تجد مفعول تقول بنتيجة مبتدئية تجد مفعول تقول المفعول به هو القول إن انطلاقك واحدة مقول القول في محل نصب مفعول به انطلاقك واحدة إلى رأي يوم يعني شيخ كل مجلس مقول القول إن انطلاقك واحدة إلى رأي يوم كله كله لا أبالي هذه الجملة في محل نصب سدة مسد مفعولي تارك تحتاج إلى مفعولي أو نص مفعول ثاني مفعول ثاني لأنه المفعول الأول مضاف إليه تاركي أي تارك لي تاركي أنا هذا المفعول الأول قد أضيف إليه لا أبالي سدة مسد المفعول الثاني تارك مضمنة وهي مضمنة الضمير فعلا. نعم وكذلك مرجع السابق مضمنة ضمير فاعل مرجع ترجعون لا ما هي اسم مضمنة لأنه مضافة إلى فاعلية أقرأ الشرح بسرعة بسرعة غلط أنا أجيب دقيقة بس قال وكذلك أجيب دقيقة قال وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور والصدور جزء من المضاف إليه ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فحنيفا حال من إبراهيم والملة في الجزء من المضاف إليه هذا المثال أنا ذكرته على أنه جزء لكن هو ذكر أنه مثل للجزء نعم إذ لا يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن أن اتبع ملة أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال مجيء الحال من أن يجيء النسخ تختلف كثيرا الله المستعان نعم لم يجز أن يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم وممن نقله عنه الشريف أبو السعدات بن الشجري في أماليه الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم جوازه خبر إنه يذهب اسم إنه موصوف جوازه خبر إنه ولا